لا تتبرجي تبرج الجاهلية. نعم صحيح. ما الذي صح؟ كيف يكون صحيحا وقد حذفت النون؟ لأن لا النهي. ها تجزم وهو يجزم بإيش؟ بحذف. كلم تكوني لترومي مظلمة، لترومي نصب بإيش؟ بأي شيء ما علم التجزم نصب حذف النون والياء والياء فاعل. يلا حمد. قال الله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. السؤال هل هذه الآية جارحة على ما عرفنا من الإعراب أو لا؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وهي هنا إذن على القاعدة ماذا تقولون؟ السين عند السين سيعلمون. تقول فيها ها؟ هنا لكن كيف توجد النون مع وجود السين؟ ها؟ نعم لأن السين لا تنصب ولا تلزم. عرفت حمد؟ طيب اعرفها سيعلمون. السين نعم صحيح يا جماعة. طيب يلا يا عبيد الله قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت. قولي لماذا حذفت النون منها؟ كيف؟ أمر نعم نعم آه ترين لكن نحن نسأل عن القول فقولي في الطلب فهو مزوم. هذا ليس من أفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي الفعل المضارع وهذا فعل أمر. واضح يا جماعة؟ طيب قل قال يا إخواني هو قال لكن لما رددت عليه ما تبين يدي والعلم العلم كل ما كرر جزم الإنسان لكن وقفت ما رديت عليه. اللهم بارك الله فيك. انتبه لهذا، العالم هو الذي يثبت، اما الذي اذا رد عليه توقف فعلمه مهزوز. لكن وقفت. على كل حال انا نقول قولي ليس من افعال خمسه. ليش؟ لانها فعلا. طيب هذا اخر الوقت. نعم. طيب يا خليل ولا انت؟ نعم. قال الله تعالى فسوف تعلمون. عارف كيف وش قلت سوف؟ كيف وش؟ نعم حرف دال مع التنفيذ. تسويف. نعم حرف دال على التسويف. نعم ايش قلت تعلمون؟ نعم صحيح. لماذا لم يقل فسوف تعلموا؟ لم يقل فسوف تعلموا. نعم حسنت. يلا عادل أقول أخي صاحب السواء أعرب الرجلان يقومان. الرجلان. نعم. لأنه إيش؟ نعم. كيف؟ لا لا عن الضمة. لا لا فعل هذا ما يكون مثنى. كيف مالك وش يقول؟ واجعل لنحو يفعلن نون رفعا. قال النون رفع، النون علامة الرفع من هي الألف. ها ها يلا. لا فعل مضارع مرفوع. نعم والألف فاعل. طيب صح يا جماعة؟ طيب أين خبر الرجلان؟ جملة يقومان. طيب لا مررت بامرأة تبكي. لماذا؟ تفعلين. نعم أحسنت. وتبكي هذه. نعم. طيب لو قال أنت تبكي أو أنت تبكينا لماذا؟ ها؟ صح. أعرف كلها أنت.

لا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب أعرب الرجلان يقومان، آدم بن زكريا. بالألف نيابة؟ نعم، لأنه طيب ما تسمع؟ ما تسمعون كلامه؟ يقول الفاعل مستثل وجوبا تقديره جوازا تقديره هما، الرجلان يقومان هما، هذا يصح على لغة كروه البراغيث. الألف فاعل، إذن مرفوع بثبوت النون والألف فاعل. تمام، أين الخبر؟ في محل خبر المبتدا. طيب هل اثبت؟ هل اثبت جميع؟ ايه انتما جميع تقولها؟ ايه تعرف انتما كلها جميع؟ ما موصوله؟ اي نعم، لكن هل تقول انتما ضمير مبتدا ولا كيف؟ كلها ضمير. ان انا ما اعرف شيء الا انتما على طول. طيب لانك ما تقتنع الا بهذا. طيب شف، يقول انتما الاعراب ان بس. اي نعم، ما شاء الله. طيب على كل حال اللي ما يقنع باليسير ياخذ الكثير. يقولون اعرابه الضمير هو ان فقط، والتاء حرف خطاب، والميم والالف علامه التثنيه، فيقول ان ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، هكذا يقول النحويون، والتاء حرف خطاب والميم والالف علامه التثنيه. نعم، تقومان أنت إيش؟ أنتما جميعا يمكن يكون، المسألة ما هي شرعية، لكن المشهور عند النحويين هو هذا أن ضمير أن فقط. طيب أنت تقومين، ها؟ ما تدري؟ يلا علي. أنت ضمير، ها؟ أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نعم نعم. أين خبر المبتدأ؟ الجملة من الفعلية خبر محلات خبر مبتدا. طيب هما يقومان، نعم، يقومان في المضارع مرفوع. أصبح تبدون ويش ولا الفاعل الجملة من حلاف خبر من كده. طيب

مفعول ثاني ولا ثالث؟ أول. طيب مستقيما منصوب بفتح الضاح. طيب ها نعم لا لا أحسن خذها عيد. في أي إعراب خرج الاسم الذي لا ينصرف عن القاعدة أو عن الأصل للجر حيث ها؟ يجر بالفتح نيابة عن الفصل. أحسن. هل هو هكذا دائما أو مع استثناء؟ عيد ما هو؟ تمام صح. وعليه قول ابن مالك ها ما لم يضاف او يكون بعد على الردف. نعم يا هل يمكن ان تعطينا ضابطا للاسم الذي لا ينصرف؟ الضابط ما كان فيه. أحسنت. إلا ثاني من علل تسع أو علة واحد تقوم مقام علتين. ما هي العلل التسع؟ يلا أحمد. أحسنت. تمام. اجمع إشارة إلى أي شيء. هلال ولا هلال؟ نعم. تمام. وهي على ما كان على وزن. تمام. زن وزن الكلمة. لا وزن الفعل مثل زكي ها مثل أحمد ويزيد. عاجلا إشارة يا محمد إلى العدل. وش معنى العدل؟ ضد الجور. هو ضد الجور ها. هنا عامر يعدل إلى عمر. زافر يعدل إلى زفر. اثنين يعدل الى اثنى. تمام. النث اشاره عبد الله. التانيث اللفظ والمعنى والف التانيث الممدوده والف التانيث المقصوره. اربعه. ركب بندر تركيب المسجد مثل ثعلبك وحضرموت. تمام. زد ذات الف والنون مثل سكران وغضبان ورجان وندمان وما اشبه. طيب عجمه مثل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط. ليش؟ وفيها ال طيب ولهب ولز علم. فالوصف شرع يا سليم. الوصف ايش شرع له؟ ها لوصف الشيء او الوصفيه. للوصفية التي هي مقابل العلمية. ما هي الأشياء أو التي تقوم فيها علة واحدة مقام علتين حكمة الله؟